عما ما دون ذلك تؤثر بذا ورجل. وبالعكس نجاسة تريد أن تطهرها وصلت عليها الماء هذا يختلف عن هذا. لا يؤثر لا تؤثر نجاسة بل هو يؤثر فيها وهو أن يجيل حكمها إلى الطهرة ويقلبها إلى الطهرة وهذا حكم ضعيف. بين ورود الماء وهو ظاهر وعلى أن نجاسة تؤثر في الماء هو صحيح لكن كونها تؤثر التنجيسة وإذا يتغير في نظره لأنه ترك التأثير يدل على قصود التأثير في التنجيس فيحتمل أن تكون كراهة المتيقن أشد من كراهة بالمضمون. قاله ابن شعيب رحمه الله. قال رحمه الله تعالى ونعم واضح الاستدلال محل الاستنباط أو محل الترجمة وقوله ومن استجمل المسلم. قال رحمه الله تعالى باب غسل الرجلين ولا يمسح على قدميه. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك بن ماهي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بعلى صوت وللأعطى من النار مرتين أو ثلاثا. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مثال الجمهور وهو وجوب الغسل وغسل الرجلين ولا يمسح على قدميه ما في مسح على قدميه انما يمسح على خفيه. معنى ذلك ان المسح لا يجوز الا على الخف. ولهذا ترجم فقال باب غسل الرجلين ولا يجوز المسح يعني ولا يمسح على قدميه يعني معناه لا يجوز ان يمسح على قدميه الا اذا لبس خفه خفين فهذا لو ركن آخر. اولا سندها في الحديث موسى بن اسماعيل ابو زكي المنتج شيخ المصنف البخاري قال حدثنا ابو عوانه والظاهر بن عبد الله السوري واثقه عن ابي بشر يوسف عن ابي بشر جعفر بن الوحيه ابو بشر ابن ابي الوحيه واسمه جعفر بن اياد فابو بشر اسمه جعفر وابو وحيه اسمه اياد جعفر بن اياد البخاري واثقه العصر أو يعني عن يوسف بن مهر عن معرفة مهر كترها أو كترها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابه فهذا السند فيه موسى أبو ذكي أنا بصري أبو عوانة واثق أبو بشر كذلك أيضا بصري واثقي يوسف بن مهر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فتح نائب القاص لا يوسف بن مهر ناظر لقب هنا وتقدم هذا تقدم. قال عن ابي بشر عن يسوع بن ماك عن عبد الله بن عاص وفيه عبد الله بن عامر بن العاص احد العبادله الاربعه وان عدله بمكثر لا انه يقولون انه مكثر ولكنه قلنا انه ما تجاوز تقريبا 422 حديثا 422 حديث ويزيد عليه بن مسعود بقتل كله فقليلا يزيد عليه بن مسعود وليس من المكثرين مع أن أبا هريرة رضي الله عنه الذي دون له أكثر من 5000 حديث اعترف بأنه ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه منه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتبه فهذا يدل على أنه أكثر صحابة حتى من أبي هريرة جمعا للحديث. لكن سبق لنا أن أولنا أو قدرنا أو جمعنا بين ما قاله أبو هريرة وبين ما نقل عنه من الأحاديث المذكورة وهي أقل من 1000 والسبب فيه أمران أحدهما أنه كان عاشر في مصر وهذا بعيد عن وجود الطلاب مثل المدينة. أبو هريرة عاشر في المدينة والمدينة كل سنة يزيد إليها مشارق الأرض ومغاربها فيتلقى منه أكثر وفد كثير وهو يحدث يضطر إلى المحدث لأحاديث كثيرة هذه واحدة. الأمر الثاني أن عبد الله بن عمرو كما تعرفون كان مشغولا بالعبادة بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بما التزمه من قيام الليل وقيام النهار قيام الدهر جاء إليه وقال له وناقشه وقال له اقرأ القرآن في الشهر وقول أنا أقوى من ذلك إلى آخر ما قال له فاشتغاله بالعبادة قلل اهتمامه بنشر الاحاديث التي عنده. امر ثالث ايضا انه ادرك في بعض الغزوات بعض الكتب السالفه فكان مبرما بالتحديد منها يحب ان يحدث الناس منها وسمى ما كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم الطريفه الصادقه فكان بعض الناس يقول يا عبد الله حددنا من الصادقه ولا تحدثنا عنها. فهذا ايضا من ما يقدر يعني عنايته بنشر الحديث من هنا ومن هنا. فسبب هذه الاشياء كلها تكون عاقه او مانعه عن تكفير الاحاديث مثل ابي هريره رضي الله تعالى عنه. فابو هريره كان بريئه خاليا عن هذه الامور كلها. وان كان هو يتعبد من ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصاني خليلي بثلاث من جملتها ان لا انام الا على وتر. معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان ابا هريره سيشتغل بمراجعه الحديث وما الى ذلك فربما يمنعه قيام اخر الليل. فامره بان ياخذ من حزمه وهو ان ينكر قبل ان ينام. فمن كان في اخر الليل يعني يراجعه او اول الليل يراجعه محبوباته يراجعه دروسه ويتاخر نومه حتى يفوته اخر الليل في القيام فالاولى ان ماذا يفعل ينكر قبل ان ينام مثل ما اوصلنا صلى الله عليه وسلم بابي هريره رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم يتاخر عنا في سفرة وتلك السفرة بين مكة والمدينة في سفرة زاد في رواية كريمة سافرناها وظاهرها أن عبد الله بن عمرو كان في تلك السفرة وقع في رواية المسلم أنها كانت من مكة إلى المدينة ولا يقع ذلك لعبد الله محققا إلا في حجة الوداع. أما غزوة الفتح فقد كان فيها لكن ما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة بل من الجهرانة. ويحتمل أن تكون عمرة القضية أيضا يمكن أن يصاحبه بها في ذلك فإن هجرة عبد الله بن عمرو كانت في ذلك الوقت أو قريبا ويحتمل أن يكون في ذلك أيضا. والحاصل أن السفرة كانت بين مكة والمدينة أو من مكة إلى المدينة. قال فأدركنا أي النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن الصحابة تقدموا النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ما تخلف عنهم ثم أدركهم وهم يعني يشتغلون بالوضوء يتوضؤون لأجل ضيق الوقت عصر العصر. قال ونحن نمسح على أرجلنا فهو أدركنا وقد أدركنا وقد أرهقنا العصر أي ضايقناها وقد أرهقتنا الصلاة تقدم لكم هذا اللفظ أي ضايقتنا وضاق أرضها فجعلنا ولعلهم أخروها مما انتظارا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلوا معه جماعة أو لأمر آخر على كل حال الوقت ضاق عليهم فجعلوا يستأجلون وجعلوا لا يبالغون في استيعاب أعضاء الوضوء. على فهو نمسح على أرجلنا أي نغسل غسلا شبيها بالمسح. ماذا أولناه بهذا؟ لأنه لو كان مسحنا على الكفين لكان مشروعا ولما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عدم ذلك فتركهم على. لكن لما كانوا يغسلون غسلا ثم يخففون بحيث لا تستوعب ولا يستوعب غسلهم مواضع الوضوء فصار شبيها بالمسح عند ذلك قال لهم يعني الذي ذكر لهم وعيدا مشهور. لماذا؟ لأن من التزم المسح جائز من التزم غسلا لا يجوز له أن يقصر باتعاب الأعضاء فهذا هو السبب. وأما لو كان مثلا مسحا يكون بعض أعضائه أو بعض الكف فذلك يكفيه لكن هذا ليس كذلك وإنما هم شرعوا يغسلون بدون كف. فقال فنمسح ونمسح على رأسنا أي نغسل غسلا قريبا من المسجد فنادى بأعلى صوته. هذا الحديث تقدم له في كتاب العلم في أوائل كتاب العلم استدل به المصنف رحمه الله تعالى هناك لمسألة علمية وذلك قال باب من رفع صوته بالعلم فأورد هذا الحديث نفسه. باب من رفع صوته بالعلم يعني أن رفع الصوت بالعلم مشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يعلمهم هذا الأمر رفع صوته فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة أي نادى مرتين أو ثلاثة ويل هذا أقرب معناه قيل وادي بجهنم هذا أقرب أو أصح المعنى. ويل على جادل ابتداء بالنكيرة هنا ويل لأنه دعاء واختلف في معناه على أقوال أظهرها ما رواه ابن حبان الصحيح من حديث أبي سعيد مرفوع ويل وادي في جهنم وادي في جهنم فماذا؟ فهذا يعني معناه أخبرهم بأن من قصر بغسل رجله وكذلك سلم الأعضاء يعذب ويل للأعقاد معناه لأصحاب الأعقاد

ورأيتك أيضا مما أمتلت عن الأمر الثالث، رأيتك تلبس النعال السبتية أي المثبوتة التي ليس عليها شعر، هذه النعال السبتية التي هي تصنع من الجلد لكن يجيلون شعاره وتصنع وتحذف هذه السماء السبتية السبتية المثبوتة التي يجيل شعارها. هذه واحدة ثانية، قال ورأيتك تصبغ بالصفرة، يعني معناه شعرك أو ثوبك يحتمل هذا وذا، تصبغ بضم الباء الموحدة وهكي فترها وكثرها وهكي فترها فترها وكثرها، والنعال السبتية تتم مدتها التي لا شعر لها وشقة من السبت والحلق. قال ماذا؟ يعني إنك تصبغ شعرك وكذلك أيضا ثوبك بالصفرة، وما رأيت أحدا يفعل ذلك. هذا الثاني. قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا هلال، إذا سهل هلال بالحجة يهلون يبدون الآن حج خلاص. وأما أنت فمتى؟ ولم تهل أنت حتى كان يوم الترويا، كان هذه تامة لا تحتاج إلى الخبر حتى جاء يوم الترويا معنا. وإن تقول يا قوم تلك أهل المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. وذو ثمان قابلة أن يكتسب وذو ثمان قابلة أن يكتسب، هذه كانت عامة يعني حتى جاءه الترويع يوم الثاني. ابن عمر ينتظر إلى أن يجاءه الثاني، وليس يوم الثاني فقط بل إلى أن يرحل ناقته ثم يتوجه بها إلى منى، عند ذلك حين تنبعث راحلته يهل. وأما سائر الناس إذا رأوا هلال يكون الضيف وهم نفسه، فيستغرب ذلك الفرق بينكما أسبوع، ها؟ إنهم يهدون في أول بالحج وأنت تسكت إلى أن يأتيهم الترويع، فما السبب؟ قال جوابا عبد الله رضي الله تعالى، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه جوابا عن هذه الأسئلة أو الأشياء الأربعة، قال أما الأركان يعني هذه الأشياء كلها تلقيتها من النبي صلى الله عليه وسلم فأنا ألزمها دائما. فقال أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا بمانيه، على وجهه ما رأيت يمس إلا بمانيه، وسبب ذلك أن البيت لم يسمم على قوائم إبراهيم عليه السلام، هذا كما قال أهل العلم هو السبب، وذلك أن الركنين على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف الركنين العراقي والشامي، فهذان لم يسمما على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استلمهما. قال وهذا السبب. وأما النعال السبتية أيضا فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر، وهذا معنى النعال السبتية شعر وشعر، وقد سبق لنا أن طبقنا مثل هذا، أقول كل ثلاثي كان وسبق حرف حرك يجوز فيه بشعر، شعر شعر، بحر بحر، نهر نهار، بعر بعر، وهكذا يمشي عليه القاعدة مضطردة هكذا شعر أو شعر، ويتوضأ فيها، وهذا هو محل ترجمة للباب المطابقة منها. يقول استنبط منه المصنف رحمه الله تعالى أن النعال لا يرسل عليهما نعليه، لا يرسل عليهما، وإنما يرسل الأرجل إليه بالنعليه. قال ويتوضأ فيها، ابن عمر يقول كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها وكذلك أتوضأ بها. وأما صبرة السؤال الأخير، الصبرة التي سألتني عنها اللون الأصفر، فإني رأيت رسول الله الصبر الأصفر، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الوارد عنها هي المعصفر، وسيأتي في كتاب الجبال، وجمع بين هذا وذاك بأن ذاك حمله في خلاف العلماء في الجكش بن حديثين، إنما يقول هذا أصبح منه، أو نقول إن ذاك محمول على التنبيه، وهذا إبان الصلاة هكذا أول وضعه في الكتاب الجواز إن شاء الله. وأما الإهلال هذا الثالث، السؤال الثالث، وأما الإهلال هو ما الراجع، وأما الإهلال فإني أي الإهلال الذي سألت عنه، إن الناس يهلون إذا رأوا الإهلال، وأنت لا تهل لم تهل حتى جاء المستروية مثل قال. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، ومتى تنبعث راحلته به؟ يوم الترويع يوم الثاني، حينما يتوجه صباح عيد يوم الثاني، حينما يتوجه إلى منى، فإن ذلك كان يحب مع انبعاثها، وأنا أعمل بذلك، وهذا هو السنة. أهل مكة أو من جاء واحدا من الحج مثلا، إذا كان مثلا تحمل من عمرته، السنة أن ينتظر إلى يوم التروية، فإذا ففي صباح يوم التروية إذا توجه وأخذ يعني أمتعته وركب السيارة عند ذلك عند وجوده يهل بالحج، وهذا هو السنة، وتقديمه خلاف للسنة. ومعهد الشعير وهذا فعل إن شاء الله في كتاب الحج أيضا، ومعهد الشعير واضع من غسل رجلين إن عليه ولا يمسعه على إن عليه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل باب التيمون، باب التيمون في الوضوء والغسل. وبالسنة المتصل قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل وقال حدثنا خالد عن حاصة بن كثير عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال رحمه الله تعالى باب التيمم في الوضوء والغسل. الغسل الغسل الوضوء هنا بالضم، الوضوء والوضوء هنا يعني الضم أولى، والغسل والغسل كلاهما جائزان. الغسل مصدر جاز، بعض امتياز مصدر معزة من دي ثلاثة كالدرجة، وأما الغسل غسل قول مصدر. غسل غسل يعني حينما تستعمل في الوضوء تبدأ باليمين وتستعمل باليمين، وكذلك بالغسل في الاغتسال تبدأ باليمين وتستعمل اليمنى، وهذا هو السنة. قال السنة قال حدثنا مسدد أبو حسين البصري قال حدثنا إسماعيل إسماعيل ابن إبراهيم بن مبسم العتبي مولاهم أبو بشر هو المعروف من علي علي علي أمه وإبراهيم إسماعيل وإبراهيم أبوه، وكان يكرم نسبة إليه. قال قال حدثنا خالد خالد الحذاء خالد هذا أبو المنازل خالد الحذاء خالد بن مهران أبو المنازل أو المنازل الحذاء من الطبقة الخامسة بصري أيضا عن حفصة بنت سيرين أم بن عطية عن حفصة بنت سيرين هذه أخت محمد بن شيرين عن أم عطية سيارة فرليت اللام سماوي اللوحة اللام عين واو 405 حفظ الوزير هذه وأختها كريمة، ولما يؤثر أن ألف هذا سيرين مولاه مولاه اشتراه وكاتبه ثم عد كتابته وله اولاد وقالهم 23 ما بين انثى وذكر 23 وبارك الله له وسته معروفون بروايه الاحاديث وهم 4 من الذكور واثنتان من البنات. اثنتان حفظ من كثيرهم واختها كريمه من كثيرهم، واما الذكور فهم انس بن كثيرين باسم مولاه انس بن كثيرين وأكبر محمد ومحمد بن سيرين ومعبد بن سيرين ويحيى بن سيرين. ومن الغريب وقع سند 4 أي مسلسل أنس بن سيرين محمد بن سيرين عن معبد بن يحيى أن أنس وهكذا يعني وجد في بعض الأجزاء سند مسلسل بالقوة الأربعة. فأنس رضي الله تعالى عنه هذا مولاه يعني ولد له أولاد وكانوا ما شاء الله آخذين أو نشروا علم أنس رضي الله تعالى عنه وغير ذلك. عن أم عطية أم عطية اسمها نسيبة الزكار وهم سمد في الحارث هذه صحابية رضي الله تعالى عنها وفي هذا السند من اللطائف. أولا أنه مسلسل بالبصريين لطائف الإسناد بالبصريين، وقد سبق لنا أن قلنا إن مثل هذا يقال له أفخروي أفخروي يعني من سند من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي مثلا كلهم من مدينة واحدة عزيز، وذلك أنه إذا كان هذا ثقة ربما في بلد آخر وجده شيخ ثقة، أما كونه من أول إلى آخره رجال ثقة كل حفاظ وكل معتمد عليه فهذا يكون يعني قليل. فلذلك استقر وقال هذا مسلسل بالمصريين بالمصريين بالليل الشامي وهكذا. فكونه مسلسل بالمصريين هناك وإسماعيل كلهم يعني خالد وحفصة كلهم مصريون، وفيه أيضا من النقائد رواية تابعي عن تابعية لأن خالد في الطبقة الخامسة وعفر من الثالثة. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن أي للنسوة التي حضرن غسل ابنته حين ماتت في غسل ابنته ماذا؟ قال وهي في غسل ابنته وهي زينب رضي الله تعالى عنها ماتت حضر النسوة حضرن غسلها فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بهذا؟ قال لهن بغسل ابنته ابدأنا بميانيها فدل على أن بدأ باليمين هو السنة ومواضع الوضوء منها ومواضع الوضوء منها يعني توضأ هذه مشروعية الوضوء قبل غسل الميت يعني يوضأ ثم يغسل بعده وأورد ماذا وكما تستحقه في كتاب الجنائز ان شاء الله تعالى واورد المصنف من الحديث صراحه يبين به مراد بقول عائشه يعجبه التيمم اذ وله مشترك بين الابتداء باليمين وتعاطي الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين فبان بحديث ابن عطيه ان المراد بالطهور الاول الطهاره هي والبداءه باليمين قال رحمه الله تعالى سالم قبل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا الشعبي قال اخبرنا اشعث بن سليم قال سمعت ابي عم مسلم بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجب التيمم في تنحله وتنزله وطهوره وفي شانه كله. اولا السند حفص بن عمر الحوضي البطني هذا من ثقه من اكابر شيوخ البخاري وهذا هو الذي عيب عليه انهم عبوا عليه افضل اجره على التحديث لكنه رجل قاضي. قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم الكوفي قال حدثني أبي أشعث بن سليم بن أسود أبو الشعثاء بن يسوع عن مسروق مسروق بن أجدع على تابعي الحضرة ففي السنة دي الأول والثاني مصريان والبقية إن عائشة كوفيون متصل بالكوفيين وفي رواية ابني عن أبيه وفي رواية تابعي عن تابعي مخضرة وفي عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا من المصائب من المكثرين السبعة يعني حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت حبيبه رضي الله تعالى عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم قال قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن إذ أصحاب اليمين أهل الجنة يمكن هذا لمناسبة إذا وزاد مسلم في الصلاة عن سليمان يحبها شربته ما استطاع فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع يعني معناه يعني كل مستطاع إذا استطاع أن يفعل شيئا باليمين يعني فعله باليمين في ماذا؟ في تنعله أي لبس نعاله وترجله أي تفريح شعاره يبدأ بجهة اليمنى وظهوره أي في طهارته يبدأ باليمين وفي شأنه كله عموما يعني وفي شأنه كله أي من الأمور المقصودة بالذات أي من المقصودة يعني التكريم والتشريف وأما الأمور التي ليست مقصودة كالخروج من الخلاء مثلا أو دخول الخلاء أو ما إلى ذلك فدخول الخلاء أو ما إلى ذلك خروج من المسجد مثلا مثل هذه الأشياء قال العلماء استحبوا فيها فلأوا ذلك لماذا لأن هذه ليست من باب التشريف والتكريم وفي شأنه كله ومنه مع ظهوره أيضا يستفاد منه أن السواك يكون باليمين يبدأ بشعة اليمين ويخرج باليمين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مطهرة السواك مطهرة للفم أرضاط الغرب سماه مطهرة وليس من باب القاذورات وليس من باب القاذورات الانتخاب وإلقاء النساء بل هو من باب الطهارة بل ورد في حديث صحيح عند أبي داود أدخلت في حديث عطاء رضي الله تعالى عنه وهي وسواكه فأدخلت عنه صريحا ولو لم يكن صريعا هذا يدل على مسألتنا وهو أن بعض الناس يستحب مثلا ذكره قولا في مغني بن قدامة هل السواك مستحب باليمين ومنهم من استحبوا بالشمال ومنهم من استحبوا باليمين لكن الذين استحبوا باليمين بالشمال عاملوا بالقياس بالأمور العقلية وهو أنه من باب إزالة القدر وليس كذلك لأن الصمد نص على أنه طهور فإذا الطهارة من الصمد كانت تكون باليمنى فدل على أن أخذ السواك يكون باليمين باليمين وفي شأنه كله وماذا هنا يقول وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة من خالفها فاتوا الفضل وكما وهو منتهى ومراد العلماء السنة وإنهم قالوا الشيعة الوجوب وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي وكأنه ظن أن ذلك لازم قوله وجوب الترتيب لكنه لم يكن بذلك بليلين ولا ثلثين لأنهما منزلة في عضو الواحد ولأنهما جمعا جمع في رمض القرآن لكن يشكل على أصحابه حكمه على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى إلى من معنى الحاصل أن مستعب للأشياء التكريمية والتشريبية أن تكون بلونها ولوننا يقول صاحب المنهج عبد المعود يقول نرى طلاب العلم يأخذون كتبهم بشمالهم ونعالهم بأيمانهم هذا أقصى موضوع ينبغي للإنسان أن يأخذ كتابه بيمينه وأحذيته وحذاءه بيساره لأن الكتاب هذا تشريه هذا ومن بعد ذكر ما بالله شعائر الله إن أن تكون القلوب ينبغي أن تكون بالأيمان ولا ينبغي أن تكون بالشمال وأما لو أن النعال فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أن لا يؤذي بها أحدا ودل على أنه يجعلها بين القدمين أو يجعلها بيساره فدل على أنها ليست من بعد ما يتشرف به فينبغي أن تربع لهذه المسألة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن طاهر ما تبلغنا به لتكن ملكنا تغون بعين مصائب الدنيا ونشينا في اسمائنا وصلنا قوتنا عيدنا وجعل والدنا جابلنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في رجالنا ولا امنا ولا امر غيمنا ولا غير رغبتنا ولا سلطان ولا خوف ولا حمل رب العالمين امين سبحان ربي رب العزه عما يصفون السلام عليكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك